الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: الثاني من نواقض الإسلام من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا الناقض الثاني من نواقض الإسلام العشرة، والتي عبارة عن أصول لنواقض عديدة قد أوصلها بعضهم إلى كم؟ 400 ناقض وأكثر عند التفاصيل، لكن هي تعود إلى هذه: من جعل بينه وبين الله وسائط. المشركون لما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عبادة غير الله قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ليقربونا إلى الله، يعني فجعلوا أن عبادتهم لهذه الأصنام ليس لذاتها، وإنما لأنها وساطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فجعل الله عز وجل هذا شركا وكفرا به. والوسائط التي تجعل بين العبد وبين ربه كثيرة، بعضهم يجعل الواسطة نبيا، بعضهم يجعل الواسطة رجلا صالحا، بعضهم يجعل الواسطة قبرا لا يدري من هو الذي في القبر، بعضهم يجعل الواسطة صنما، شجرا، جنا، إنسا، حيوانا إلى غير ذلك. لماذا تعبده؟ قال: هذا له صلة بالله. وتختلف عقائد الناس في ذلك. قال: يدعوهم. إذن الدعاء إلى من توجه؟ إليهم. فهو يقول: يا ابن علوان، والعياذ بالله، ويقول: يا فلان، يا جبريل، يا محمد، يا علي، يا حسين، يا فلان، يا أبا طير، يا عيدروس. هذا دعاء مباشر، والله جل وعلا يقول: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماهم كفارا. إذن عندما تدعو الشخص نفسه، الدعاء عبادة، هو العبادة، فقد دعوت غير الله. والمخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، كيف تدعوه؟ كيف تأتي إلى صاحب القبر مات بمرض الكبد وأنت فيك الكبد مريضة، فتقول: يا صاحب القبر اشفني؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير، لا ينبئك مثل الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. فهم سيكفرون، يكفرون يوم القيامة بشركهم، يكفرون اعترافا بعدالة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهناك من أصل لم يرضى من الأصل أن يعبد من دون الله، الشمس والقمر والكواكب والجبال والأشجار، هذه ما يعني ما ترضى أن تعبد، بل هي مسخرة بأمر الله سبحانه وتعالى وهي مأمورة. قال الله للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، نعوذ بالله، يعني الذين يعبدون حجرة حجرا، إيش هذا؟ قال هذا وسيط بيني وبين الله. طيب أنت تعبده؟ قال نعم أعبده، يعبده يرحمك الله، وهو يوصل. وكأنه إذا عبد هذا يظن أن العبادة تصل إلى الله، هذا بعضهم، وإلا بعضهم ما يعترف إلا بهذا الصلاة. تتعجب عندما ترى وتشاهد البوذيين وهم يعبدون بوذا صنما، والهندوس وهم يعبدون الأبقار. يعني رأيت لما كنا في بالي، وكان ذاك اليوم الذي نزلنا فيها يوم عيدهم، يوم عيد الهندوس. طبعا هؤلاء الذي في هذا المكان ليسوا بعباد بقر، عباد أصنام، ولهم في هذه المنطقة بالي في إندونيسيا لهم ثلاثة آلهة، إله الخير وإله الشر وإله مسالم يقولون. وجئنا ذاك اليوم وكانت أيام، أو كان اليوم نفسه يوم العيد. احنا نمشي في الطريق، نعوذ بالله ونحمد الله على نعمة الإسلام، ونرى الرجال والنساء فوق رؤوسهم طعام، كل أحد يأتي فوق رأسه طعام يذهب به إلى الصنم. طبعا الصنم في الطريق، تقول يعني في مكان طرق، في حتى في المطار أول ما تنزل المطار الصنم في المطار، لأن الوالي على هذه الولاية أو الجزيرة كافر، وإذا به يطرح الطعام، يضع الطعام فوق الحجرة فوق الصنم ويمشي، وهذا يضع هنا وهذا يضع هنا، تأثير الحجر هذا مليانة طعام، تأتي القطط الحيوانات الأخرى تأكل كلام. وأتذكر يعني الذي قال من الجاهلين لما رجع عليه عقله ويرى الثعلب يبول فوق رأس الصنم وأكل الجبن أو القط، صعد إلى رأس الصنم وهو ساد خادم فأكل الجبن ونزل، فذاك الذي كان يخدمه قام وكسره وقال متمثلا: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. يعني رجع عقله، وهذا رب والثعلب يطلع يبول فوق رأسه، ما استطاع يعني يدفع بول الثعلب، كيف يدفع مرضا أو يشفي مريضا أو ينزل مطرا أو إلى آخره. رجع إلى عقله كسره. ولما جاء رجل آخر إلى حجر في بني سعد يقال له سعد، وكان الناس يأتون إليه لحل قضاياهم ولحل مشاكلهم، فجاء هذا الرجل وكانت له إبل نافرة تنفر منه تهرب، فقال: سنأتي إلى سعد يؤلف بيني وبين إبلي، يجمع بيننا. فلما وصل وكان قد لطخ بالدماء، لأنهم كانوا يقربون له النذور يعني ينحر الإبل والدم يصب في حجر سعد أو في حجره. فلما رأت الإبل الدماء على حجر هذا سعد هربت لأن الإبل عندها أفئدة ذكية، يعني عندها ذكاء وحذق، هربت. فذاك يعني ما عرف ماذا يصنع. الإبل زادت نفورا وعتوا، كسر سعدا. قال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، ففرقنا سعد فما نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة في تنوفة من الأرض لا تغني لغي ولا رشدي. كسره، رجعت عقولهم. الهندوسي تبول البقرة وهو يلقي يده ويتبول هو يشرب، والذي تساقط في الأرض يأخذ بسرعة ويمسح وجهه. هذا دهان بالبول. أما إذا نزلت البقرة سلحها فلا تسأل عن ما يحصل بينهم من الضرب والتنافس على هذه البقرة. سبحان ربي الذي خلق العقول وقسمها. عقول جاهلية أمياء يعبدون فروجا، يعبدون قرودا، يعبدون كلابا، يعبدون نجاسات، يعبدون حشرات، يعبدون فراشات، يعبدون ذبابا، يعبدون أشياء تستغرب عياذا بالله. فالحمد لله الذي عافانا. فالذي يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، يدعو النبي. ليش تدعو النبي؟ قال: لأن النبي له جاه عند الله. أنا أقول: يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله ارحمني. طيب ليش ما تقول يا الله؟ قال: لأن الرسول جاهه عند الله عظيم. طبعا هذا الحديث لا يصح: الذي يتوسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما حكم التوسل؟ طبعا هذه مسألة التوسل غير مسألة الناقض. يعني يسألهم، يدعوهم، كونه يدعو حجرا يقول لهذا الحجر اشفعي لي عند الله، كونه يدعو حجر، الحجر هل يسمع؟ هل يبصر؟ فعلا. هذا كان إبراهيم عليه السلام ممن انتقده على أبيه، قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لو أن شخصا قال لحجرة أو لشجرة: يا شجرة، إذا جاء صاحب البستان صاحبك اشفعي لي عنده باثنين عيدان أو بملء السلة من ثمرك، لو سمعه شخص يخاطب الشجرة لعد مجنونا. سخافة عقول. فكيف تريد من الشجرة والحجرة أن تربطك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. أين العقول؟ أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون؟ لا يجوز أن يجعل بين العبد وبين ربه وسائط يدعوهم، يتوكل عليهم: أنا متوكل على فلان، توكلنا على فلان، توكلنا على فلان. هذا لا يجوز. طيب، يقول، قد يقول قائل: ما حكم التوسل؟ وهل هو من اتخاذ الوسائط؟ نقول: لا، هو ذريعة. التوسل ذريعة. فعند أن يقول الشخص: اللهم إني أتوسل إليك بجاه محمد أو بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز لأنه ذريعة إلى تعظيم المخلوق وربما إلى دعائه وعبادته مع الأيام. طيب لو قال قائل فحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه الرجل فقال له يعني طلب الاستسقاء إيه؟ قال له قم، كان فقيرا، قال قم فقل توضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة. قالوا هذا توسل، يعني هذا الرجل اشتاقل قال أني أسألك بنبيك نبي الرحمة. أجاب العلماء أنه دعا، أنه أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو من؟ الله، لأنه قال له ادعو الله الذي إذا مسك ضر فلا يكشفه إلا هو، وإذا أصابك فقر فلا يغنيك إلا هو، إلى آخر الحديث. فهو دعا الله سبحانه وتعالى. أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بجاه النبي أو التوسل بالصالحين بعلي بفاطمة بالحسن بالحسين بفلان بالإمام أحمد بفلان بفلان، هذا لا يجوز، لا بنبي مرسل ولا بملك مقرب ولا بصالح من الصالحين، لأنه ذريعة، ذريعة مع الأيام يتطور. وإذا بالناس يدعون هذا من دون الله سبحانه وتعالى، أنت بدأت تقول بجاهه هم قالوا بعد مباشرة يدعونه، فهذا لا يجوز ولا يشرع سدا لباب الشرك. نعم التوسل بالصالحين أي بدعائهم. أن عمر بن الخطاب كان يخرج للاستسقاء بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا وإنا نستسقي إليك أو نستشفع إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقوا، ثم يقول قم يا عباس فادعو. قال العلماء معنى اللهم إنا نستشفع إليك أو نستسقي إليك بعم نبينا أي ببركة دعائه لكونه عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته عليه الصلاة والسلام ورجل صالح، فهو أقرب إلى قبول الدعاء منا. هذا معنى كلامه، يعني أقرب إلى رسول الله وألصق، الماء واحد والمادة واحدة، فليس في استشفاع بالذات إنما بدعاء من؟ العباس. هذا يجوز أن تتوسل بدعاء الصالح، مش تدعوه بدعائه، يعني تقول هذا العالم أو هذا الرجل الصالح تعال يا فلان استسقي لنا ادعو لنا. من يدعو لك؟ ادعو لنا ربك. ليش؟ قال لأنك أصلحنا، لأنك يعني أتقى لله منا فيما نراك، فادعو الله لنا لعل الله أن يستجيب لنا بسببك أو بسبب دعائك. فالتوسل جائز إذا كان بأسماء الله وصفاته، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، ويجوز بدعاء الصالحين ادعو لنا يا عباس. وبعضهم قال في حياته جائز، هذا قول، وصح أنه لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته. وإنما المقصود بالتوسل بالنبي أي بدعائه عليه الصلاة والسلام، والتوسل بمقامه عند الله عز وجل. فأنت إذا جئت إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائلهم يا رسول الله استغفر لي، من يستغفر لي؟ يعني بمن يستغفر لك؟ أو من يستغفر لك؟ استغفر لك الله. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وإيش معنى استغفر لهم الرسول؟ أي طلب لهم الرسول المغفرة من الله سبحانه وتعالى. هذا جائز، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. ثم عندنا قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في الشريعة لا يجوز أن يعارض، لا يجوز أن يعارض بالاحتمالات. الأصل في الشريعة لا يجوز أن يعارض بالاحتمالات. كيف؟ يعني عندنا أصل الدعاء لمن؟ لله، فلا تدعو مع الله إلها آخر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدعو مع الله من ولا تدعو مع الله إلها آخر. طيب، الأصل في الشريعة أن الدعاء لله، ولا يجوز أن يسأل العبد غير الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. أصل شرعي لا خلاف فيه، أدلته أكثر من أن تحصى. ثم تأتي إلى حديث الأعمى تستشكل به أصلا من أصول الدين وتورده عليه، لا، هذا لا يجوز. نعم، نقول أجب عنه. فالأعمى في النهاية ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قم فصلي. توضع الوضوء لمن؟ لله. وصلي الصلاة لمن؟ لله. ثم ادعو الله، قال ثم ادعو الله وقل اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، أي بما علمني نبيك نبي الرحمة، أو على القول الآخر بأنه أراد في حياته، لكون النبي صلى الله عليه وسلم له منزلة عند الله رفيعة، فلا يعارض مثل هذا مع احتماله لأصول الشريعة. نعم، والله أعلم. أحسنت، هذا أيضا من الأجوبة التي ذكرها العلماء رحمة الله عليهم، أن عمر بن الخطاب يعني لو كان التوسل جائزا بالنبي صلى الله عليه وسلم فمن أفضل، الرسول ولا عباس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان سيتوسل مباشرة بالرسول، لماذا يأتي بالعباس؟ وإنما المقصود هو دعاء العباس وليس المقصود العباس. واضح؟ دعاء العباس. طيب، لو قال قائل لماذا اختار العباس مع أن هناك من هو ربما أكثر منه يعني عبادة وصلاة وصلاحا وأفضل منه؟ الصحابة أمر نفسه. الجواب: لأنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وملاصق له، وطينتهم واحدة، أصلهم واحد، فكان القرب له أثر، كان القرب له أثر في دعاء العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. على كل حال، الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى هم بين اثنين: إما أن يدعو حجرا أو شجرا ولا يعترف بالله أصلا، من إلهك؟ من ربك؟ من معبودك؟ من قال هذا الحجر؟ تعرف الله؟ تعرف؟ قال ما أعرف أحد. هؤلاء الهندوس هم أشد كفرا من أبي لهب وأبي جهل. أبو جهل وأبو لهب كانوا يعترفون بوجود الله وخلقه ورزقه وإحيائه وإماتته، لكنهم كانوا يصرفون العبادة لغيره ويقولون هذه العبادة لهم وساطة، فكانوا مشركين وكفارا وقوتلوا وحوربوا. فمن باب أولى هؤلاء البقر الذين هم أضل من البقر، عباد البقر هم أضل من البقر، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، ما يعترفون أصلا بوجود الخالق. أنت لما تقول له من ربك ما فيش عندها التبع، يعني ما فيش معه. طيب معك رب، مع فيه الله، يقول لك ما في، هذا الكل بالكل، هذا العجل. نعوذ بالله ونسأل الله ثبات أخوة القلوب بيد الله عز وجل. وإلا هم بشر، هم بشر مثلنا، يأكلون يشربون لهم عقول، لكن أخذها الله سبحانه وتعالى، أخذها الله جل وعلا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.